بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. أخذنا بالأمس ما يتعلق بمقدمة لطالب العلم وما يحتاج إليها، واليوم سنأخذ مقدمة الكتاب، أي ما يتعلق بدراسة الكتاب وتحقيقه. المسألة الأولى من مسائل المقدمة: لماذا لم يؤلف المؤلف رحمة الله عليه كتابا في الطهارة؟ ومعروف أن كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، والطهارة تعتبر شرطا في الصلاة. الجواب يقال أن المؤلف رحمة الله عليه قد ألف رسالة مستقلة في هذا الباب سماها شروط الصلاة وأركانها، وقد قمنا بشرحها ولله الحمد، فما كررها في هذا الكتاب، وإنما اكتفى بالرسالة الأولى التي ألفها المؤلف. المسألة الثانية تقدمت معنا: هل المؤلف هو الذي سمى الكتاب؟ قلنا الجواب أن التسمية هذه جاءت عن بعض تلامذته، أي هم الذين قاموا بتسمية الكتاب. لكن يقال: هل تسمية الكتاب بمقدمته له أصل؟ الجواب نعم، جاء عن بعض أهل العلم الذين ألفوا في بعض الكتب ذكروا أسماء الكتب باسم المقدمة، نعم. وأيضا مرت معنا شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، منهم من يسميها مقدمة ابن أبي زيد أي القيرواني. وهذا الشرح أو هذا المتن الذي ألفه المؤلف هو عبارة عن عقيدة وفقه، فبعض العلماء يسميه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لأنها أول من تقدم بالكتاب، ومنهم من يسميها عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فهذا معروف، فسميت بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهي عبارة عن رسالة، ألفها المؤلف، فسموا هذه الرسالة بالمقدمة، وهذا معروف عند أهل العلم، يعني لا يستنكر. المسألة الثالثة: أسماء أو اسم الكتاب، كما تقدم معنا منهم من سماه بكتاب العبادات وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم ابن صاحب حاشية كتاب التوحيد. أمس قلت أنا صاحب كتاب حاشية التوحيد، وهو صدق لسان، هو ابنه صاحب حاشية كتاب التوحيد، وهو الجامع لفتاوى ابن تيمية، وهو أيضا الجامع لفتاوى الدرة الثانية في الفتاوى النجدية. هذا ولده سمى الكتاب كتاب العبادات، وهو الذي قام بذكر تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه. وقلنا أن أكثر أهل العلم مشوا على تسمية الكتاب بآداب المشي إلى الصلاة، والذي يظهر أن الكتاب مقتبس من الإقناع. نحن لا نستطيع أن نقول هو الإقناع، لكن نقول مقتبس، لأن بعض الألفاظ في كتابه محتمل أن تكون زيادة من المؤلف، وهذا هو الظاهر، ومحتمل أنها زيادة من بعض النساخ فيه، إلا أنك لو قارنت بينهما لا تجد ماذا، يعني تطابق كليا. فالظاهر أنها رسالة مقتبسة، أيضا المسألة الرابعة: لماذا لم يذكر المؤلف كتاب الحج وهو من كتب العبادات؟ الجواب أن المؤلف رحمة الله عليه كان يؤلف للمبتدئين، فكان يقتبس من كتب أهل العلم ويؤلف للمبتدئين. فمثال كتاب شروط الصلاة وأركانها، من أي متن أخذه؟ طيب ما هي هذه الرسالة؟ إنما المؤلف كان يؤلفها فيجمعها، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أيضا كذلك من مؤلفاته، من مؤلفاته. ولم يذكر فيه كتاب الحج، وكأن المؤلف والله أعلم أراد بذلك تقسيم الكتب من أجل المبتدئين، فأول يبتدئون بشروط الصلاة وأركانها فيذكرون أحكام الوضوء والطهارة والنجاسات، ثم بعد ذلك ذكر أحكام الصلاة هنا والزكاة والصيام، ثم بعد ذلك قالوا ينتقل إلى كتاب أيضا له مختصر الإقناع. فبدأ به المؤلف في كتاب الحج، فالظاهر والله أعلم أن المؤلف يقسم الكتب للمبتدئين، فأولا يبتدئون بهذا وثانيا بهذا وثالثا بهذا. فمختصر الإقناع للشيخ محمد بن عبد الوهاب ابتدأ فيه المؤلف من كتاب الحج، من كتاب الحج، فقال بعضهم لعله أراد بذلك تقسيمها للمبتدئين. وهناك أيضا من أهل العلم من ذكر غير ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا أقرب إلى الصواب. المسألة الخامسة، نسبة الكتاب إلى المؤلف صحيحة بلا ريب، ولم ينتقدها أحد من أهل العلم، وينسبونها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. وأيضا ماذا بارك الله فيكم، وهي من الكتب التي تعتبر من المذهب الحنبلي، من المذهب الحنبلي، وتذكر في كتب الحنابلة، تذكر في كتب الحنابلة. طيب معنى وقفة هنا، قد يقول قائل هل الفقه مقتصر على الأربع المذاهب أم لا؟ الجواب الفقه ليس مقتصر على الأربع المذاهب، بل هناك مذاهب أخرى ما ذكرت، منها مذهب أهل الحديث في الفقه، وهو الذي سار عليه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. المذهب الثاني مذهب أهل الرأي الذي اشتهر في الكوفة وما حواليها، وهذا يسمى بمذهب أهل الرأي وأهل القياس. المذهب الثالث أيضا مذهب الليث بن سعد رحمة الله عليه، وهو الذي اشتهر في مصر وكان مشهور بمذهب الليث بن سعد. المذهب الرابع أيضا مذهب ابن أبي ذئب الذي ألف فيه كتاب سماه الجامع، الذي سماه ماذا؟ الجامع. وأيضا أقصى أفريقيا مذهب عطاء بن أبي رباح، مذهب عطاء بن أبي رباح. وأيضا هناك ماذا بارك الله فيكم، بعض المذاهب التي ما اشتهرت بذلك. طيب قد يقول قائل نحن نعرف الأربع المذاهب، الشافعية والحنبلية والحنفية والمالكية، يقال أن هذه الأربع المذاهب ما سبب شهرتها؟ سبب الشهرة هو كثرة تلاميذ هؤلاء أولا، ثانيا كثرة التآليف لهؤلاء، ثالثا الحرب الدائرة بينهم، وهي حرب ردود وتشنيع، لأن كان الحنبلي يرد على الشافعي والحنفي يرد على الشافعي والمالكي هكذا، فكانت بينهم حرب بالأقلام، وليست حرب يعني قتال، ولكن هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، حتى أنهم ذكروا عصر من العصور أنه عصر التعصب المذهبي، حتى أن بعض الحنفية كان إذا مر بجانب مسجد شافعي قال عجل الله بزوال هذه الكنيسة، يعني انظر إلى أين وصل بهم الحال، يقول عجل الله بزوال هذه الكنيسة، يعني سمى مسجد الشافعية بمسجد ماذا؟ بالكنيسة. وجاء منهم بخلاء كذابون فاخترعوا أحاديث تنصر مذهبهم. فذاك جاء واخترع أحاديث في المدح لأبي حنيفة. سيأتي في آخر الزمان رجل من سراج أمتي يقال له أبو حنيفة، ويأتي أيضا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج عليكم رجل أشد من إبليس يقال له محمد بن إدريس، أي يقصدون من الشافعي. فاخترعوا أحاديث كذب لنصرة ماذا؟ مذهبهم. فهذه ثلاثة الأمور التي ماذا أظهرت هذه الأربع المذاهب، التي أظهرت الأربع المذاهب. طيب ما هو موقف المسلم منها؟ هذا يجب عليك أن تعلمه. ما هو موقف المسلم من هذه المذاهب؟ أننا نأخذ الحق وما كان باطلا رددناه. لا يقول قائل أنا شافعي أو أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا حنفي، لا، أنت سني، خذ قولك من الكتاب والسنة ليس من آراء الرجال. لماذا؟ لأنهم بشر، والبشر يعتريه الخطأ والنسيان. البشر ليسوا بمعصومين، إنما العصمة بالكتاب والسنة. فأنت يجب عليك أن تأخذ مذهبك من الكتاب والسنة. فإن كنت رجحت مسألة فوافقت مذهب الشافعي كان بها، أو وافقت المذهب الحنبلي كان بها. أما بعض الناس يقول لا هذا مذهب خامس وهو مذهب الوهابي، هذا جاهل، والله ما يدري ما هي المذاهب الفقهية التي انتشرت بين أوساط المسلمين. المذهب الوهابي كما يزعمون هو نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد عبد الوهاب تتلمذ على المذهب الحنبلي، لكنه خرج من ربقة التقليد، خرج من ربقة التقليد، حتى أنه مر من المرات سأله بعض التلامذة فقال قائلهم ما هو الراجح في المذهب؟ قال لا، لا تقل هذا، قل ما هو الراجح في هذه المسألة. قال والشيخ محمد بن عبد الوهاب حارب التقليد، ولذلك ما كان يقتصر على ماذا؟ على التعصب المذهبي ويقول هذا هو المذهب، ولكن كان يقول هذا هو الراجح، هذا هو الاتباع. فاشتهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بهذا، أنه حارب التقليد، أنه حارب التقليد. إذن هو تتلمذ على كتب الحنابلة، فجاء بعض المخرفون أو المخرفين والذين لا علم عندهم قالوا هذا مذهب خامس، هذا مذهب خامس، والله ما يدري ما هو هذا المذهب الخامس. فهذا هو سبب انتشار الناس. أما بعضهم يتعصب، أنا يقول أنا شافعي، أو هذا يقول أنا حنبلي، أو يقول هذا أنا حنفي، هذا لا يصلح ولا يجوز. ولا يجوز التعصب للأفراد، لا يجوز التعصب للأشخاص، هذا مذموم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يجب عليك أن تتبع من ماذا؟ مما جاء عن الله وعن رسوله. ولا يجوز لك أن تتعصب. أو بعضهم يقول هذا قول الجمهور، يا أخي هذا قول الشافعي، يا أخي لا، يا أخي أنت دور مع الدليل حيث دار. وكما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، نعم نسيت مذهب الأوزاعي الذي في الشام، أيضا هذا من مذاهب الفقهاء، مذهب الأوزاعي، قال ما دور مع السنة، أو قال مع الحديث حيث دار. هذا هو الواجب علينا، ندور مع السنة ومع الحديث حيث دار، لا نتعصب. لا يقول قائل أنا شافعي، والله هؤلاء الذين يقولون نحن الشوافع، الإمام الشافعي خالفهم، الإمام الشافعي خالفهم. وأيضا الكتب التي ألفت في المذهب الشافعي أغلبها زيادات من عندهم بل خوف. أما الكتاب المذهب الشافعي الذي يعتبر أصل كتابه هو كتاب الأم. إن قال قائل أنا درست على المذهب الشافعي، قل له هل قرأت كتاب الأم للشافعي؟ ما قرأ. ويخلفه بعد ذلك مختصر المزني وهو من تلامذته، حتى أنه لقب بالشافعي. هذا مختصر المزني وهو يعتبر من كتب الشافعية، واضح له؟ ثم بعد ذلك انتشر كتب ينسبون أنفسهم إلى الشافعي، والشافعي بريء منها، والشافعي بريء منها، أحاديث لا تصح ما قالها أيضا الشافعي، ولم نسمع، وإنما يقولون قال الأصحاب وقال كذا وقال كذا. تحذر من هؤلاء، مثل مقدمة الحضرمية لرجل يقال له بافضل، هذا الكتاب يدرسوه الصوفية ويقولون أنه مذهب شافعي. اقرأوا كتاب الأم للشافعي، ما يقرأوه. اقرأوا مختصر المزني، ما يقرأوه. ما تراهم إلا يدرسون مقدمة الحضرمية الذي ألفها هذا الرجل الذي يقال له بافضل في القرن الثامن أو القرن السابع، وهذا حشى فيه أحاديث ضعيفة وأشياء ما قالها الشافعي لا في كتبه، ولم يقلها أيضا من محققي الشافعية كالنووي والمازري وغيرهم محققي الشافعية والدارمي، ليس صاحب السنن، إنما صاحب كتاب المتحيرة، الذي ألف كتاب في المتحيرة، وهي المرأة التي يخرج منها الدم ولا تدري أهو حيض أو ليس بحيض. وأيضا إمام الحرمين، إمام الحرمين الأب وليس الابن. فما يقرأون كتب الشافعية الأصل الذي يحتويه، وإنما قرأوا من هذا وهذا، من هنا جمع. طيب، ما هي أقرب المذاهب إلى الحق؟ أقرب المذاهب الحق، وكما سمعنا أيضا من شيخنا مقبل رحمة الله عليه، مذهب الحنبلي. لماذا؟ لأمور. أولا، أن المذهب الحنبلي كثير الروايات، كثير الروايات، فأنك قد تجد في المسألة الواحدة ست روايات لإمام أحمد، ست روايات للإمام أحمد. ما ترى رواية لأبي حنيفة، ولا رواية للشافعي، ولا مالك، لكن تقول وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا المشهور عن الإمام أحمد، وهذه رواية ثانية عن الإمام أحمد. فقد تجد في المسألة الواحدة للإمام أحمد ست رواية. واضح الآن. ثانيا، أن الإمام أحمد اشتهر بالحديث، وكان حريصا على أخذ الحديث واستنباطه، حتى أنه مرة ذكر له مسألة فأفتى بغير الحديث، فذكره كأنه إسحاق بن راهويه أو غيره، فقال نقول ما جاء في الحديث، أي تراجع عن هذه المسألة وقال نقول ما جاء في الحديث. فهو يعني ماذا، يعتبر أيضا من أقرب المذاهب. ثالثا، أن أئمة السلف المشهورين الذين عرجوا بصفاء المنهج كانوا من تتلمذ على مذهب الإمام أحمد، ممن تتلمذ على الإمام أحمد. ولذلك لما كان مذهب الإمام أحمد قويا دخلت عليه دخيلة، بعض الروايات يحكونها عن الإمام أحمد وهي كذب، مثال التبرك بقبر النبي، وأيضا بماذا، التبرك بمنبر النبي وغير ذلك، يحكونها روايات عن الإمام أحمد، بعضهم يكذب هذا، يقول هذا يخالف أصول الإمام أحمد، فهي دخيلة، تعتبر ماذا، دخيلة. المذهب الثاني بالقوة هو مذهب الإمام مالك. لماذا؟ لأن مذهب الإمام مالك قائم على الحديث، قائم أيضا على الحديث، وبعضهم يقدم الشافعي، ولكن الذي يظهر أن الإمام مالك مقدم، لأن مذهبه كان قائما على الحديث، كما في كتابه الموطأ، كتاب كبير جدا شرحه ابن عبد البر في رسالة سماها الاستذكار فيما ذكر فيه الآثار والأحاديث في الموطأ وفقهاء الأمصار، فشرح هذه الرسالة. فمذهب الإمام مالك في الموطأ والمدونة، اترك غيرها إن خالفت المذهب، هذا معناه. وإلا هناك من الأئمة من ألف كالخليل المواهب الجلية وغيرها من الكتب، وأيضا ابن أبي زيد القيرواني وغير هذه، لكن ما اشتهر كثيرا مثل اشتهار المذهب الحنبلي لكثرة المتبعين إليه. وكان هذا المذهب مشهور في بلاد المغرب العربي. طبعا المغرب العربي ما بعد مصر سمى بلاد المغرب العربي إلى موريتانيا، هذا سمى بلاد المغرب العربي. والمغرب على قسمين، أقصى المغرب، أوسط المغرب، بداية المغرب. فكانوا يطلقون على المغرب العربي أي البداية، أي ماذا؟ البداية والوسط الجزائر وبعض من، والأقصى بلاد موريتانيا، بلاد موريتانيا. فهذه كلها تسمى ببلاد المغرب العربي. ثم بعد ذلك يأتي بالقوة مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ثم مذهب أبي حنيفة الرابع، وهو يعتبر المذهب الذي قائم على القياس والرأي. لماذا خالف أبو حنيفة كثير من المسائل الواضحة؟ الجواب أن بعض العلماء قالوا استند على الرأي والقياس، استند على الرأي والقياس، وكانت الآثار ما عندهم، يعني ما تصلهم الآثار بحكم أنهم في بلاد ما وراء النهرين، الكوفة وما كان على شاكلته. وإلى الآن تلك البلدان، أفغانستان، باكستان، الهند، بلاد السند كما يقال وغيرها، متأثرة بالمذهب الحنبلي الحنفي، المذهب ماذا؟ الحنفي، المذهب الحنفي. أما المذهب الحنبلي كانت الجزيرة العربية بكاملها حاشا اليمن، حاشا اليمن. وأما الآن ففي الشام مذهب الشافعي اشتهر، وفي العراق بعض المذهب الشافعي، لأن الشافعي له مذهبان، مذهب في العراق ومذهب في مصر، ومذهب أيضا في مصر، أيضا في مصر اشتهر المذهب الشافعي. فلذلك أنت ترى إذا قال قائل وهذا قول الشافعي في القديم أي في العراق، وهذا قول الشافعي في الجديد أي في مصر، فله مذهبان، مذهب في العراق ومذهب ماذا؟ في مصر. وأقرب الأقوال، يعني هو المذهب أقرب الأقوال إليه منسوبة، هو المذهب الجديد، المذهب الجديد. واضح الآن. ويعني ماذا أيضا في اليمن اشتهر المذهب الشافعي بكثرة. وأما المذهب الزيدي، المذهب الزيدي مبني على الهوام لأمور. أولا كتاب مذهب زيد بن علي من طريق خالد الواسطي، وهو كذاب، وهو كذاب. وهذا الرجل مشهور عليه الكذب، هو سند هذا الكتاب مذهب الإمام زيد بن علي. ثانيا أنه مبني على الهوام، ما هي؟ أي ليست هناك أدلة يستند عليها هذا المذهب، ليست هناك أدلة يستند عليها هذا المذهب. إذن هذا المذهب مخترع، هذا المذهب مخترع. زيد بن علي ما عنده مذهب، ما عنده مذهب سار عليه، إنما اخترعوا هذا المذهب فنسبوه إلى زيد بن علي، وهو من هذا الرجل الذي سمى خالد الواسطي. بل بعضهم يقول هذا مذهب الواسطي وليس مذهب زيد بن علي، وليس مذهب زيد بن علي. ومشوا عليه في المناطق العليا في اليمن هذا المذهب الزيدي، المذهب ماذا؟ الزيدي. وأيضا هناك المذهب الهادوية، مذهب الهادوية الذي أيضا اشتهر في بعض مناطق صعدة وما حواليها، وهو نسبة إلى الهادي المقبور في صعدة، المقبور في صعدة، الذي يعتبر عراقيا أصلا ونزيل اليمن، نزيل اليمن. فكانوا يتبعون هذا المذهب بما يسمى بالهادوية، بالهادوية. وهذا أيضا مذهب مبني على الباطل لا حجة فيه. فلذلك بعضهم يقول هذا مذهب زيدي يجب عليك أن تحترمه، قل له أعطني سند هذا المذهب، أعطني سند هذا المذهب، فستعرف أن هذا المذهب باطل لا أصل له، لا أصل له. طيب، المسألة السادسة ترجمة المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. تقدم معنا بعض ترجمته وما نسب إليه. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي انتصرت وانتشرت بفضل الله عز وجل وحده. نعم، وكان من المؤيدين لدعوته محمد بن سعود، الجد لآل سعود، الجد لآل سعود، وهي الدولة الأولى التي تسمى بالدولة السعودية، الدولة الأولى التي قام عليها محمد ابن سعود. فنصر الإمام محمد بن عبد الوهاب وجعله يدعو إلى التوحيد. وهناك بعض القرى والمدن من صاعت إلى أمره، وكانت القيادة في تلك الأيام لمحمد بن سعود، فمن صاعت لأمره فكان يرسل إليه رسائل، ويعني ماذا يقول، انصح هؤلاء حاججهم بالحجة والبرهان، فكان يحاججهم وهكذا، ولكنهم أبوا ذلك ورفعوا السيف على واليهم وهو محمد بن سعود. فأمر محمد بن عبد الوهاب بقتال هؤلاء وهم منطقة حريملاء، وقامت القيامة على الشيخ محمد، قالوا يقتل المسلمين واستباح دماءهم وأموالهم وهكذا. والشيخ محمد كان مشغول بالتأليف، فألف رسالة اسمها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ألف رسالة سماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، أظهر فيها أنه لا يؤثر على الإنسان لو قال لا إله إلا الله أنه يعصم دمه إذا جاء ما ينقضها. ما ينفع أن يقول لا إله إلا الله وعنده أشياء تنقض لا إله إلا الله، أشياء تنقض لا إله إلا الله، هذا ما يصلح أنه يقول يعني لا إله إلا الله ويأتي بما ينقضها بما ينقضها. فألف هذه الرسالة ردا على الذين اتهموه. ثم شاع وانتشر بين أوساط الصوفية، بين أوساط الصوفية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قتل المسلمين وهكذا، ما معهم إلا هذه الحجة حينما هجموا على تلك المنطقة القبورية الذين أيدوا الشرك وحاربوا من أجل الشرك، وكانت تحت ولاية محمد بن سعود الجد الأكبر لهؤلاء آل سعود. فنزلوا يعني أتوا له بهذه التهمة، وألفوا رسائل في سفك الدماء، وأن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه، وهذا الرجل إنما جاء دخيلا علينا وهكذا. فانتشرت الرسائل أن هؤلاء قوم إرهابيون وهكذا. فالمسألة هي من قديم حرب مناوعة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما من قرأ الترجمة نرى ماذا فعل هذا الإمام. ثم بعد ذلك بدأ بنشر التوحيد حتى مات رحمة الله عليه، فبدأت الدولة العثمانية دولة القبورية والشرك، وبدأت تخاف من انتشار هذا المذهب الحق، فأمرت بمحاربته، أمرت بمحاربته فحاربوه. فمحمد بن سعود مات، فبقي ولده عبد الله، فحاربته حتى قتلت عبد الله بن سعود، فسقطت الدولة السعودية الأولى. ثم بعد ذلك طيب الله عز وجل الدولة الثانية، وهي دولة تركي من آل سعود، الدولة الثانية. فكذلك أيضا حورب هذه الدولة حتى أسقطت، ثم قامت الدولة الثالثة لآل سعود، فأيضا حوربت من قبل من؟ العثمانيين، دولة الشرك ما يتكلمون عنها ويقولون دولة الخلافة، وهي دولة الشرك والقبور، دولة الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية. ثم بعد ذلك قامت الدولة الرابعة، وهي التي بقيادة عبد العزيز آل سعود، لكن عبد العزيز آل سعود يعتبر جده الأكبر محمد بن سعود من تجاه عمه، ليس من تجاه يعني ماذا ليس من نسله، إنما من تجاه عمه. فنصر الله عز وجل هذه الدولة، وصارت دولة التوحيد، دولة التوحيد الذي إلى الآن نحن نراها. اتركونا من السياسات، أهم شيء أنها قامت على لا إله إلا الله وإقامة دولة التوحيد ونبذ الشرك وأهل الشرك وغير ذلك. فالحمد لله، نسأل الله عز وجل الثبات والعافية. المسألة السابعة هي النسخ الخطية في هذا الكتاب. النسخ الخطية لهذا الكتاب، هناك نسخة تنسب إلى الشيخ عبد العزيز بن مانع رحمة الله عليه، وهي التي أشرف على تصحيحها من ماذا؟ من خط الشيخ، من خط الشيخ يقولون. وهناك أيضا نسخة أخرى موجودة في المكتبة السعودية التي قاموا بتصحيحها، وأيضا بمقابلتها بنسخة ابن مانع وهي تعتبر من أفضل النسخ التي قوبلت. قابلها ثلاثة منهم اللحام وغيرهم، ثلاثة من المشايخ قاموا بمقابلتها، وهي تعتبر من أجود الطبعات التي موجودة في المكتبة السعودية، وإلى الآن موجودة وأيضا موجودة في الأنترنت هذه النسخة، وهي نسخة معتمدة. قالوا وجدت من خط الشيخ بنفسه، يعني وجد من خط الشيخ، ليس من خط التلاميذ، إنما من خط ماذا؟ من خط الشيخ نفسه. نعم، فهذا هو يعني ماذا مقدمتنا للكتاب، مقدمتنا للكتاب. طيب، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمة الله عليه باب آداب المشي إلى الصلاة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة سنة معمول بها، البسملة تعتبر سنة معمول بها، وقد تقدم معنا في شروحاتنا للكتب أن البسملة سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت في القرآن وإجماع السلف على ذلك، وذكرها في باب في أول الكتاب تعتبر تبركا، تعتبر ماذا؟ تبركا بهذه أو بهذا الكتاب أو بهذا الاسم، تبركا عفوا بهذا الاسم في هذا الكتاب، فتبتدئ رسالتك بالبسملة، تبتدئ كلمتك بالبسملة، تبتدئ حوارك أيضا بالبسملة، تبتدئ غير ذلك. أما في الخطب فتبتدئ بالحمدلة، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكما جاء من حديث ابن سعود وحديث جابر أنه كان يستفتح الصلاة يستفتح الخطبة بالحمدلة، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، أو الحمد لله حمدا كثيرا، وبعضهم قال يجمع بينهما البسملة والحمدلة، لكن الذي يظهر أن البسملة للكتابات والتأليفات والحمدلة للخطب والمحاضرات، ولا بأس إذا جمع الإنسان قال بسم الله الحمد لله، لكن في الغالب في الغالب يقال هذا أن المحاضرات والخطب تبتدئ بالحمدلة، والرسائل والمؤلفات وغيرها تبتدئ بماذا؟ بالبسملة، تبتدئ بالبسملة، فكل معمول به، فكل ماذا يعتبر معمول به. وما أحوجنا معشر المسلمين أن نتعلم الكتاب والسنة، والله وكما قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم كحاجتهم إلى إيش؟ إلى الطعام والشراب، إلى الطعام والشراب، واضح الآن. وأيضا كما سئل رحمة الله عليه الإمام أحمد ما هو العلم العيني، ما هو العلم الذي يجب علينا؟ قال معرفة الصلاة والزكاة ونحوهما، قال هذا مما لا يسع المسلم جهله، مما لا يسع المسلم جهله. وأنت انظر إلى حالك، هل أنت تصلي على وفق أحكام وآداب، أم أنك تصلي سليقة، رأيت الناس فرأيت الناس ففعلت كما فعل الناس؟ فالظاهر أن أغلب الناس يصلون أنهم رأوا الناس، لكن ما يدري أن ما حكم هذا، إن تركته هل عليك سجود سهو، أم عليك إعادة للصلاة، أم أنه يعني ماذا يغفر عنك هذا الخطأ، ما يدري. يأتي في صلاة الجنازة ما يعرف كيف يصلي الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، أنا آسف والله أن بعض الناس يسأل عن صلاة الكسوف كيف نصليها، يعني حتى صلاة الكسوف ما يعرف كيف يصليها، ما السبب في ذلك؟ الجهل، الانكباب للدنيا وترك علم الآخرة. وكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، من هؤلاء؟ أهل الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني أمور الدنيا يعلمونها، أما أمور الآخرة فهم فيها في غفلة، فهم ماذا؟ في غفلة. هذا عيب والله، ما تعرف أحكام الجنازة، ما تعرف كيف تصلي على ميت، ما تعرف كيف أحكام صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذا واجب عليك. ما تعرف كيف تصوم، والله أنا صمت، أفطرت، أكلت، غابت الشمس، شرقت الشمس، والله أنا أكلت، ما عرفت إلا لما كذا، وأنا ما يدري صومه صحيح أم باطل. ما يدري خرج مني دم، هل أنا مفطر، هل أنا صائم، هل كذا؟ لماذا؟ اسأل، فتش على نفسك. الصيام، الحج، والله ترى عجبا، ترى عجبا، تذهب الحج وترى أناس يخبط خط عشواء في الحج، ما يعرف كيف يحج، والله ما يعرف كيف يحج، وتراه يعمل في اليوم أكثر من عمره، ما قال بها أحد من السلف، بل إيقاع العمرة في اليوم الواحد بدعة بإجماع السلف. هذا يعمل عمرة وبعدها عمرة وبعدها عمرة، وقال أنا إيش؟ أنا متمتع. كيف متمتع وأنت تعتمر في فترة يباح لك فيها ما حرم الله عليك؟ يعني من الممنوعات يحج، يلا يذهب ويقص شعره كذا، ويقص شعره من هنا، ويقص شعره من هنا، قال ما تحلل، ما نفسك، هل هذا يسمى قصا؟ هل هذا يسمى تقصيرا؟ ما يدري، يخبط. بعضهم قال والله ما أدري، طف 100 مرة، وبعضهم 14 مرة بين الصفا والمروة. ما سبب ذلك؟ جهلك، عنادك، تكبرك عن طلب العلم. تجلس في الزوايا والأركان، تذهب الحج بعدها تخبط لنا خط عشواء. اتعلم يا أخي، تواضع، إذا ما تريد تحضر هذه الدروس احضر غيرها. أما وهنا تذهب والله تسمع مما يندى له الجبين، يخبط هنا وهنا ما يعرف. أو إذا أراد أن ينهب الحج والعمرة، تعال علمني، اشرح لي. أين أنت؟ أين أنت في بداية الأمر؟ ما جثوت على ربتيك حتى تتعلم؟ بعدها إذا أراد السفر، تعال لي. ما فيك، العلم يؤتى ولا يؤتى إليك، هكذا يجب عليك أن تتعلم. تعال، دروس تقام، ما يدير دروس في الزوايا والأركان، أو في المقاهي، أو في جلسات القيل والقال. لا كتاب، لا دفتر، ولا تعلم. وكما قال الشاعر: فليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت عن الجهل. هذا هو العمى، ليس العمى أنك تسأل، لا، الذي يسأل هذا يريد يتعلم، لكن العمى أنك تسكت طول المدة هذه وأنت على جهل، تمر عليك الفائدة والفائدتين والله ما يسأل عليها. يا حسرته، والله يا حسرته، تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نبراتيه، ومن لم يذق ذل التعلم لحظة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعلم وقت شبابه فكبر عليه حين وفاته، كبر عليه جاهل، ذهب عمره وذهب سنه وذهب ما يريد يتعلم. كم مرات نحن نكرر: تعلم يا أخي، تعلم، إما هنا أو هناك أو في أي مكان تعلم. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها لأضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. سيدخل الكلام من هنا وسيخرج من هنا، ولا كأنك كلمت أحدا ولا شيء، وسيبقى مثل ما كان، أو سيسود. سوف ندرس، سوف نتعلم، وسوف وسوف، وتمر عليه السنين والشهور وهو سوف سوف، وتعال في لحظات الأحكام الشرعية ترى العيب، ترى العيب منه. والله هذا عيب ومنقصة أن الإنسان يهمل جانب العلم، فهذا مما لا يسع الإنسان جهله. وكما قلت لكم أن بعض العلماء يقول لا يعذر الإنسان بجهله إذا وقع. تذهب الحج، حجك باطل، والله بعضهم يذهب الحج ويأتي ويسأل: أنا فعلت كذا، حجك باطل. كيف اسأل نفسك، حجك باطل، كيف تحج هذا الحج ويرتكب البدع؟ والله وهو في طياته هناك في الحج يرتكب البدع. ما سبب ذلك؟ ما عنده علم، زوديات، عبادات، جالس لي على صرفة، على فلوس، على راتب، على كذا، على وفي الزوايا والأركان، وله داري حول العلم ولا طلب العلم ولا كأنه. يا أخي، هناك من الشيبات من يتحسر على هذه الحلقات ويقول: يا ليتني تعلمت. فلماذا لا تتعلم أنت؟ والله استغل الشباب، استغل الشباب حتى لا تندم، لكن الهمم تضعف. لماذا؟ لأنك تخالط أهل الدنيا، فتضعف الهمم لأنك تخالط أهل الدنيا. أسأل الله عز وجل العافية. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين.